محل التطيب والكحل يبطل الصيام في رمضان أو في غيره؟ الجواب أن الشخص إذا كان صائم فإنه لا يستنشق الطيب، وأما إذا استنشقه ووجد أثره في حلقه فإنه يفطر بذلك، وأما الكحل فليس له أثر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.